وهكذا المرأة إذا أرغمت لا تعيش على حالة طيبة، فقد تكون معه في حالة سيئة ونكد من العيش، وربما طلقها سريعا أو بقيت معه على عذاب. وهذا كله في ذمة الولي الذي ألزم له عليه إثم ذلك ومعرة ذلك، لا في حق الولد ولا في حق البنت. فالذي أوصي به الجميع تقوى الله والحذر من الظلم والإرغام للبنات أو الأخوات، والحذر من أيضا إرغام الأبناء على الزواج مما لا يرضونه. كل هذا يجب على الأولياء والآباء والأعمام والإخوة الكبار، يجب أن يلاحظوا هذا وأن يعدوا بالحرص على رضا البنت ورضا الولد جميعا. فهي يوضح لها الأمر، يشرح لها حال الزوج بصدق، لا بالتمويه والكذب، يبين لها حال الزوج بالصدق من إيمانه وتقواه وصورته أو تراه إذا تيسر رؤيته، وهو كذلك يوضح لها المرأة على البصيرة، يشرح لها حالها، يبين لها أمرها على بصيرة، وإن أمكن رؤيتها رآها. النبي أمر بالرؤية عليه الصلاة والسلام، قال انظر إليها، فذلك أجدر بأن يؤتها بينكما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الرؤية منهما مطلوبة لا بأس، مشروعة. فإذا لم يتيسر الرؤية فالوصف، الأب إذا كان يعرفها وصفها لابنه، أو أمه تصفه تذهب إليها، أو أخته تصفها له، والمرأة كذلك أخوها يصف لها الرجل، أو أبوها أو أمها إذا كانت تعرف الرجل. المقصود بيان الأشياء التي تسبب الاتفاق والوئام وعدم النفرة من هذا وهذا، من المرأة والرجل جميعا. ولا ينبغي، لا تنبغي العجلة أبدا، ولا يجوز أبدا إرغام هذا ولا هذا. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. الواقع سماحة الشيخ، الناس على طرفي نقيض، إما مفرط في هذه الرؤية إلى أبعد الحدود، وإما متمسك إلى غاية التشدد. هذه حال الناس في كل شيء إلا من رحم الله. توسط الأمور والعدالة هذه هي الحالة القليلة. وأغلب الناس إما إلى تفريط وإما إلى إفراط في المسائل كلها. ولكن مثل ما قال الله جل وعلا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أهل الاستقامة والهدى يتوسطوا في الأمور، فلا غلو ولا جفاء، لا في الزواج ولا في غيره، ولا في رؤية الزوجة ولا في غير ذلك. واجب على المؤمن توسط في الأمور والاعتدال وعدم الجفاء وعدم الغلو، لا هذا ولا هذا. يكون يحب النظر إليها كثيرا زيارات كثيرة، هذا ما له حاجة، قد يفضي إلى شر. كذلك يمنع من النظر إليها لا ينبغي أيضا، بل يفتح لها المجال أن يراها من غير خلوة، يكون معها أمها، معها أبوها، معها أخوها، معها نساء، لا يخلو بها، لأنها تطمئن ويطمئن، كل منها يرى الآخر. فلا هذا ولا هذا، لا جفا ولا غلو. نعم. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة وصلت من أحد المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف ميم را، يقول: إذا حلفت 10 مرات ألا أفعل أمرا معينا ثم فعلته، فهل أكفر عن هذه اليمين مرة واحدة أم 10 مرات، وكيف إذا لم أكن أدري عدد الأيمان؟ الواجب كفارة واحدة إذا حلفت على شيء معين أيمانا كثيرة أنك لا تفعله وفعلته، عليك كفارة واحدة. قلت والله ما أكل بفلان، والله ما أكل بفلان، والله ما أكل بفلان 100 مرة، وأنت تقول هالكلام ما عليك إلا كفارة واحدة إذا كلمته. أو والله ما أشرب الدخان، والله ما أشرب الدخان، والله كررت مرات كثيرة ثم شربت، عليك التوبة وكفارة واحدة. وهكذا أشبه ذلك. أما إذا تعددت الأفعال، والله ما أكل فلان، والله ما أزور فلان، والله ما أكل طعام فلان، هذه متعددة، هذه كفارة. إذا أكلت طعام فلان أو زرت فلان أو كلمت فلان، كل واحد مستقل، كل واحدة مستقلة.